تزورني إياي تزور وهكذا. يعني ماذا الشكل؟ يعني كان الضمير موجودا في موقعه كمفعول به، لكن حين قدمته انفصل وأصبح على كلمة إياي. نعرفه بقى إزاي؟ هنقول إياي ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم، إياك نعبد. والكاف حرف خطاب، انتبه ان تقول الكاف مضاف اليه، لا لا، الكاف ده ليس ضميرا، الكاف ده حرف خطاب. يبقى اياك نعبد هي او اياه او ايايا، نقول اياك حرف خطاب، ايايا حرف تكلم، اياه حرف غيبه. يبقى اذا ده الضمير المنفصل، الضمير المنفصل دائما في محل رفع ما عدا الضمير الا. اما الضمائر المتصله فهي اما تتصل باسم او تتصل بفعل. إذا اتصلت بفعل ممكن تكون في محل رفع، زي كتبت، رأيت، ضربت، التاء ديال ضمير متصل في محل رفع فاعل، ضربت، التاء ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل، لكن ضربتك بقت الكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به، ضربته الهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. إذا اتصل باسم فيبقى على طول مضاف إليه زي ما قلنا، كتابك، كتابي، كتابه. إذا اتصل بحرف هيبقى في محل جر، بك، مررت بك، الباء حرف جر والكاف ضمير متصل في محل جر، وهكذا لي، لك، عنك، إلى آخره. يبقى إذا التقسيم الأول تقسيم بسيط جدا، إن الضمير إما ضمير منفصل وإما ضمير متصل، والمنفصل دائما يقع في محل رفع ما عدا الضمير إياه. أما الضمير المتصل فيقع في محل رفع، محل نصب، في محل جر. فيه واحد فيهم يعني فيه مشكلة نتكلم عنها بعدين، يعني حتى ممكن نقولها بسرعة، هو ضمير نصب لكن بيجي بعد الكلمة، الكلمة دي لا يكون بعدها إلا مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، مشكلة، مشكلة في الاستخدام في التعامل اللغوي، وهي الكاف الضمير اللي يأتي بعد لولا. لولاك ما حضر زيد، لولا زيد ما حضرت أنا، لولاه ما حضرت، لولاه هي أصلها لولا زيد، لأن لولا لابد يكون وراها مبتدأ مرفوع، ودائما خبرها في الأغلب، في الأغلب بيحذف إذا دل برضو على كون عام. أصلها لولا زيد موجود. فبنعمل إيه بقى في المشكلة دي؟ لولاك المفروض ان اي واحد يقول ده الكاف دي يا اما نصب يا اما جر، لكن احنا نقول نتجاوز في هذا عن نقولها بهذا الشكل، ونقول لولا برضو حرف امتناع للوجود زي ما ناتي بعد ذلك، ونقول الكاف مبتدا في محل رفع، هذا افضل لانه من هنا الوظيفه، لان الخبر محذوف برضو، يعني لولا موجود ما حضر ذلك. هو سيبويه الحقيقه لما قابل الكلمة دي حاول يعني يقول ان لولا، قال ان لولا حرف جر عشان يخلص، لكن احنا اظن من الافضل، من الافضل احنا نبقي الجملة كما هي، زي ما هنلاقي برضو بعض ضمائر النصب تأتي في موضع رفع وهي كانت اصلا ضمائر نصب، هذا قليل لكنه موجود في اللغة، ولابد ان احنا يكون عندنا مرونة التحليل، فنقول لولاك فنقول لولا، والكاف ضمير متصل في محل رفع مبتدأ، خلاص مش مشكلة إطلاق. نأتي بعد ذلك إلى تقسيم آخر، هو إن الضمير، طبعا كل الناس تعرف إن الضمير إما يكون أمامي موجود في الكلام يسموه ضمير بارد، أو إن أنا مش واجده يسموه ضمير مستتر. طبعا الضمير بارد زي مثلا كتبت ما هي أنا نطقت التاء هو بارد، أو مثلا أنا طالب أنا هو ضمير بارد، لكن المشكلة بقى في الضمير مستتر. أنا بقول مشكلة اللي هي ليست مشكلة، لكن فقط في نظام التعليم الأولاد بيضطروا يقولوا الكلام يعني ترديد فقط، احنا مش عايزين ترديد زي إطلاق، احنا عايزين إن احنا لابد إن احنا نفهم لماذا نقول هذا ولا نقول ذلك. فمثلا لما أقول أتكلم العربية أو أكتب العربية، أقرأ القرآن، نقرأ القرآن، لو قلت أقرأ فبقول أقرأ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، طب كل فعل يحتاج إلى فاعل، أين الفاعل؟ فبقول ضمير مستتر،

أفعل تفضيل. الكلمتين الوحيدتين اللي مش لازم يجوا على وزن أفعل هما خير وشر. خير وأحسن تأويلة يعني أخير، خير أي أخير، شر يعني أشر. استخدمت الصفة العادية على إن أفعل تفضيل، وضمير الفصل يكثر فقط في يكون بعده خبر في أل أو يكون أفعل تفضيل. فأصلها تجدوه خيرا، فخيرا ليت أفعل تفضيل وهي المفعول الثاني الوجدة، وجه ضمير الفصل فقط يعني عشان يفصل يقول ده وده خبر، وطبعا خبر صار مفعولا ثانيا. يعني برضو ما يجي وقته ان احنا نتكلم فيه في ضمير الفصل، ننتبه عشان القرآن يحدث فيه هذا كثيرا، ان لما يكون ضمير الفصل طبعا ورد ضمير الفصل واحد يقول طيب نعلم ازاي ضمير الفصل ده. لو انا قلت زي ما احنا قلنا في المرة الماضية زيد هو المخلص، زيد هو المخلص، واصل الكلام زيد المخلص، بس الناس لما تسمعها يعني تتردد يا ترى المخلص ده صفة لزيد ولا خبر، عشان نحسم المسألة نقول هو برضه يبقى المخلص. كيف نعرف؟ الإعراب الأفضل الأرجح إن احنا نقول زيد المبتدأ والمخلص خبر، وده الوحيد الضمير نسميه ضمير فصل ونقول لا محل له في الإعراب. خلي بالكم احنا لما بنقول في أسماء مبنية للضمائر، الاسم المبني ما مبني بس لازم يكون له محل، لأن الاسم أصلا معرب، فلما يبنى لا يخرجه عن كونه معرب، فنقول هو في محل رافع في محل نصب، غير الحروف لا محل له، كل ده لا محل له، لكن الاسم لابد إما معرب إعراب حقيقي أو مبني، إذا كان مبني برضه ولازم يكون له محل. ما عدا ضمير الفصل، ضمير الفصل ده عند يعني معظم لهجات القبائل العربية القديمة نسميه ضمير فصل لا محل له من الإعراب، قل زيد هو المخلص. لكن عند بني تميم كانوا يقولون لا هو ده ضمير ما يصحش يبقى لا محل له من الإعراب، قل زيد المبتدأ ويقول هو المبتدأ الثاني، ويقول المخلص خبر المبتدأ الثاني، ويبقى الجملة خبر المبتدأ الأول. واحد يقول طب ايه لفة يعني ايه في النهاية ده خبر سواء كان خبر مفرد أو خبر جملة؟ نقول لا في فرق. كيف يكون الفرق؟ إذا أنا حطيت قبل الجملة دي كلمة كان، إذا أنا حطيت كان هي كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، طب أين الخبر؟ أول من السؤال أين الخبر؟ إذا كان الخبر هو المخلص بس يبقى تنصب، لكن إذا كان الخبر هي جملة هو المخلص يبقى مش هينصب. إذا كان الخبر هو المخلص يبقى أقول كان زيد هو المخلص، أما إذا قلت أنا تميمي أقول كان زيد هو المخلص برضه، عشان تبقى جملة هو المخلص في محل نصب خبر كان. والقراءات القرآنية في الأغلب وردت باللغة الأولى دي، كنت أنت الرقيب مش الرقيب، اعتبرت أنت ضمير فصل محل الإعراب يبقى الرقيب خبر كان وهكذا. يبقى ده ضمير الفصل، ننتبه لأنه له أهمية كبيرة جدا في اللغة العربية. ويعني أنا كمان ألاحظ حاجتين يمكن أول نقطة الآن تعرف بيها الآن، يعني ناس كتير جدا لما تيجي تكتب تستخدم كتير الضمير ده، هو خطأ، لأن هذا الضمير لا يستخدم إلا بشروطه اللي يكون عنده مبتدأ وخبر معرفة. كتير قوي ألاقي كل واحد خاصة في أهل العلم يقول لك الفقه هو علم مثلا هو علم الفروع، خطأ، هذا خطأ في اللغة، لكن الفقه علم الفروع على طول، مش عايز اقول هو، قول هو ليه؟ قول هو ليه؟ خاصة كمان ألاقي إخواننا في علم الأكوان مش عارف والجغرافيا عبارة عن يعني عبارة، لا على طول أقول الجغرافيا ما هي؟ علم كذا وكذا وكذا، يعني لا نستخدم كلمة هو هي كده عمالة على بطال، يعني تحكمنا العربية. خاصة إذا نقرأ القرآن ندرك قد إيه المسائل دي تستخدم بدقة، لكن أنا أرى كثيرا جدا ألاقي استخدام كلمة هو وكلمة هي بكثرة جدا في الكلام، ولذلك لأني بس اليوم أنا محمر ومشطوح في البعض من الرسائل أو الكتب باستمرار يعني بكثرة جدا. آخر نوع من الضمير ننتبه له برضه، في ضمير اسمه ضمير الشأن. اخواننا بتوع العربي اللي بيكونوا عارفين لغات اجنبيه مش هيقدروا يدركوه كويس، برضه لنقص في التعليم عندنا. انا والله ساعات اتعجب كيف ازاي العرب القدماء حطوا ايدهم على دي، ما من الذي يعني هداهم، من الذي يعني فهمهم ان ده ضمير مختلف عن كل الضمائر، يسمى ضمير شأن. يعني ايه ضمير شأن؟ التسمية دي هم كانوا يسموه ضمير الشأن او ضمير القصة او الامر او الموضوع. نفهمه ازاي؟ اي ضمير لابد ان يعود على اي شيء. كلمة انا تعود علي انا، هو مثلا عيد على زيد او احمد او ابراهيم او الاسد او الكتاب او اي شيء. كلمة هي تعود على فاطمة او زينب او الاسكندرية او القاهرة مثلا، ونحن وهم الى اخره. دي بنسميها في اللغة الاوروبية ايه؟ هم لهم تسميات ونفس تسمية عندنا بس احنا ما اظهرتش في كتبنا. تسمى الضمائر الشخصية، تسمى الضمير شخصي يعود على شخص اي مكان الشخص ده عاقل او غير عاقل. سموها personal pronoun، pronoun personal، ضمائر شخصية. لكن هم عندهم كمان ضمائر غير شخصية. هم قالوا كده في ضمائر شخصية وقالوا في impersonal pronouns، وتظهر او فرنساوي اوي كثرة زي الفي الفو. الفو يعني يجب. الدي على مين؟ عايد على مين؟ حد جاب يعني ايه الفو يعني يجب؟ الدي ضمير. في اللغة العربية نفس القضية. مثلا انا لو قلت الكلام ده، هو زيد مخلص، هو دي مش معناها راجع على زيد. لا، هو يعني معناه ايه؟ الموضوع. الموضوع ان زيد مخلص. الامر ان زيد مخلص. لذلك الضمير ده لا يكون الا حاجة باثنين بس، لازم يكون ضمير مفرد مذكر او مؤنث. يعني اقدر اقول كده، هو زيد مخلص او هي زيد مخلص. هي يعني ايه؟ يعني الحكاية، القصة، المسألة. الغريب ان اولاد الناس بتوعنا يعني الناس العوام الطيبين ده كل ما يكلمه يقول لك الحكاية والرواية كذا كذا كذا، هيقول لك دايما كذا، يبدأ بكلامه ويقول لك الحكاية هي نفس الكلام. يسموه ضمير الحكاية، ضمير الرواية، ضمير القصة، ضمير الشأن، ضمير الأمر. هو لازم نعرف أيضا أنه بيديني قضية كبيرة ولازم يكون الخبر بتاعها جملة. زي إيه؟ أشهرها قل هو الله أحد. اوعى حد يتصور أنه هو داعي إلى لفظ الجلالة. هو يعني الأمر، الجوهر، القضية الكبرى، الموضوع الأكبر، الله أحد. فلازم كده إن هو دي ملهاش دعوة أو ترجع إلى شيء، لا ترجع فقط إلى الأمر، الموضوع، الموضوع اللي ما فيش غيره الله أحد. يبقى هو دي عبارة عن إيه؟ مبتدأ. نسميه ضمير شأن مبتدأ. ويبقى لفظ الجلالة مبتدأ ثاني، وأحد خبر مبتدأ ثاني، والجملة خبر مبتدأ أول. مثلا إنها لا تعمى الأبصار. يعني إن المسألة، المسألة يا إخواننا إنها لا تعمى الأبصار، مش إنها دي عايدة على الأبصار إطلاقا، ما يبقاش لها معنى. يعني إن الأمر، إن الموضوع. ولذلك دايما الضمير ده لا يكون إلا مفردا. إنه لا ييأس من إنه، يعني إن الأمر، إن الموضوع، إن القضية. فلاسمه ضمير الشأن. انتبه له كويس قوي، لأن هنحتاجه بعدين لما نيجي نقرأ قرآن ونقرأ حاجات في الحديث وغيره، سوف نجد كثير جدا من النصوص ضمير الشأن ده هو اللي يحل لنا القضية، لأنه ساعات يبقى مستتر، هو ده اللي يحل لنا كثير من المسائل. مثلا أنه تعالى جد ربنا، أنه يعني أن الأمر تعالى جد ربنا. فاعلم أنه، أن الأمر، أن الموضوع. قرآن حافل بهذا. لازم نفهم يعني ايه معنى كلمة ضمير شأن. ضمير شأن يسموه اللغة الأوروبية يسمى الضمير غير شخصي، موجود في كثير من اللغات، وقد يلخص حتى في الألمانية واضح جدا كلمة اس. اس ده ضمير غير شخصي، بيفسر جملة بأكملها، بيلخص حاجات بهذا الشكل. يبقى إذا احنا عندنا النهاردة نقدر نقول ان احنا أخذنا الاسم الأول من الأسماء المبنية وهي الضمائر، اللي احنا قلنا ان الضمائر دي اما منفصله واما متصله، والمنفصله في معظمها في محل رفع، ما عدا الضمير إياه وده اللي دخل مصر. المتصلة تقع رفع ونصب وجر، بارز ومستتر. من فضلك اقلب الشريط. بارز ومستتر، والمستتر إما وجوبا وإما جوازا، وجوبا مع الحاضر وجوازا مع الغائب، وفهمنا السبب. ثم ضمير الفصل، ثم ضمير الشرط. هيبقى ضمير كده صغير، يعني هو مش زي ضمير، هو برضه حرف. والكاف دي عجيبة شوية، نلاقيها في حاجات كتير بتستخدم حرفا ولا تستخدم ضميرا، زي ما شفنا في إياك وهنشوفها بعد كده في أسماء الإشارة. لكن في حتة أنا الحق فرصة، لأن في ناس سألوني كم مرة وأخشى أن أنساها. في القرآن الكريم وفي اللغة العربية بنجد فيه تركيبة كده معينة، تركيبة بالكاف دي، وهي ما الفعل رأى ومع التاء. يقول أرأيتك أو أرأيتكم، تعبير عجيب جدا. احنا لازم نفهم المسألة دي كويس، نفهم ان دي بسميها هنا مسكوكة لغوية، مسكوكة سكت بهذا الشكل، لانها ضربت زي العمل اللي تضرب دي، لا تتغير. لابد تكون الفعل رأى على هيئة الماضي ومعه التاء ده هي مفتوحة ومعها الكف أو كف، وممكن تي كمان رأيتك رأيتك رأيتكم. لورث القرآن رأيتك ورأيتكم، ما معناها؟ نفهم هذا الكلام يسبق همزة حرف استفهام، وإحنا عارفين إن الاستفهام طلب، كأنه طلب شيء وجملة إنشائية وتنتهي بالكاف، فيها التاء رأى وبعدين التاء وبعدين الكاف. لا، نعرف بعد ذلك إن التركيب ده في الأغلب يأتي بهذا الشكل، أرأيتك أو أرأيتكم وراها جملة استفهام. هل يهلك إلا القوم المجرمون؟ أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله كذا، هل يهلك أو بغتة أو جاء، هل يهلك إلا القوم؟ فنلاقي كلمة هل يهلك هو ده المقصود. التعبير ده في اللغة العربية ليس استفهام، يعني أرأيتك ولا أرأيتكم ليس استفهاما، لكن دي لها معنى واحد في اللغة العربية، هو معناها أخبرني. يعني أرأيتكم لها معنى واحد بس اسمه أخبرني، يبقى فقط كأنه فعل أمر، أخبرني أخبرنا. لو جه حصل ده هل يهلك إلا كذا، فبقى لا يحلل إنه همزة حرف استفهام ورأى فعل الماض والتفاعل والكف مفعول به، لا ده الكف ده حرف خطاب وليس مفعولا به، وإنما ده تعبير مسكوكة لغوية تدركها في الاستخدام، ومعناها جملة معناها أخبرني فقط، أخبرني لا أكثر ولا أقل. يعني نترك الآن كل هذا، لأن إحنا الآن نتحدث، ننتبه إن إحنا نتحدث في أسس العربية، أسس أسس دي أهمها اللي إحنا قلنا عنها، إن الإعراب له عوامل، وإن الإعراب ظاهر أو مقدر، وإن الأصل في الإعراب هو الأسماء، والأصل في العمل هو الأفعال. دي الأسس الكبرى، الأعمدة الكبرى كمان النحو كله، بعد كل اللي إحنا بنقوله ده فروع بقى، فروع يعني داخلة تحت المظلة الكبرى دي. في المرة الماضية إحنا كنا خلاص بدأنا في الجملة، ودخلنا في الجملة الإسمية اللي سميناها الجملة الإسمية العادية، فلما قلنا إن الجملة الإسمية هي الجملة التي تبدأ باسم على وجه الأصالة كي نحكم عليه بحكم، وهذا الحكم هو الخبر، وإن المبتدأ ده لابد أن يكون اسما مفردا، كلمة مفردة يعني، أو مصدرا مؤولا، ولا يكون جملة. أما الخبر فيكون مفردا ويكون جملة، وأما أنه شبه جملة فهذا اللي موجود في الكتب، لكن واقع شبه الجملة ليس خبرا، إنما إحنا بنتعلق بخبر معزوف. وتكلمنا عن الأخبار وغير ذلك، يعني كيف تكون. الآن بندخل على الجملة الإسمية دي نفسها، الجملة الإسمية العادية دي إذا أدخلنا عليها شيء آخر اللي احنا نسميه النواسخ. طبعا النواسخ برضو كلمة أو مصطلح يأتي من الفكر الإسلامي، لأن النسخ أصلا في الفقه هو تغيير حكم شرعي بحكم شرعي آخر. في القرآن ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فالنسخ هو التغيير، معنى كلمة نسخ يعني التغيير. يبقى كلمة ناسخة يعني إيه؟ يعني مغيرة،

سميناها جبريل. ليه؟ لأنها عكس كانت. خلي بالكم عكس إيه؟ والجماعة القدماء دول والله ساعات أنا أقول يا رب منين؟ لما جم عند ليس قالوا دي مش أصلها ليس، دي أصلها لا أيس، والأيس أي الوجود، لأن كان هو الوجود، وليس أصلها لا أيس أي الوجود. والأيس ده اللي موجود في كل اللغات الأخرى اللي هي إذ وإيه وإست وشغلانة كبيرة. مش مشكلة، أنا مش عايز أرفع حاجة الآن، لكن هم إن أنا عندي كان وعندي ليس، كان لإثبات الخبر وليس لنفي الخبر، وما بينهم يعني وما بينهم نعدهم إزاي بقى؟ هو العد بتاعه اللي كان غلط. كان لإثبات الخبر على مطلق الزمن، مطلق الزمن الماضي، وقد تستخدم في الحاضر والمستقبل لصيغة الماضي، وكان الله غفورا رحيما إلى آخره. نلاقي كل الأفعال الثانية هي إثبات الخبر للاسم في وقت من أوقات اليوم، في فترة بس من أوقات اليوم. تم نبدأها بالصبح، يبقى وقت الصبح أصبح، أما نيجي الساعة 10 تبقى أبصر، أما نيجي بقى وقت الظهر عند الناس سنة النوم هيلولة، طب هيتقيل فين، هيقيل فين، طب حتى ظل شوية الليل ربنا على شجرة، وطبعا عشان الظل يقعد طبها شوية كده يبقى ظل، دي اللي تقعد ظل يعني مرة ورطي. يجي المغرب أمسى، تيجي بالليل يبقى بات، تبت الغلب، يتحول عند كل وصال. هذه الأفعال التي نعرفها بالترتيب ده، إنها عبارة عن كان وليس، كان للإثبات وليس للنفي. هنا كان دي الإثبات في الزمن المطلق، والباقي كله في إثبات الخبر في زمن محدد في اليوم. فإذا كان في وقت الصباح فهو أصبح، في وقت الضحى يبقى أضحى، في وقت الظهيرة يبقى ظل، في وقت المغرب يبقى أمسى، في وقت الليل يبقى باتا، عند التحول يبقى صار. الباقي بقى لازم يكون بمعنى انه ظل، معنى الاستمرار، بس هي اربعة افعال تبدأ بنفي، حرف نفي، لازم يكون فيها ما، اللي هي كلمة زالة. اصلا انا قلت زالة يعني خلاص مشي، فاذا قلت ما زال يعني اعرف ما زال، لو قلت بارحة يعني مشي، لو قلت ما بارحة يعني اعرف، كذلك فاتئة يعني مشي، لو قلت ما فاتئة يعني جلس، وهكذا انفك من فك يعني بقي. هذه أربعة أفعال تدل على أن الاستمرار، فهي أربعة أفعال تبدأ بحرف نفي وما، ما زال، ما برح، من فك وما فك. وفعل واحد فيه ما، بس ما دي ليست نفية، لما دي ما دي بنسميها ما المصدرية الوقتية، تدل على الوقت، هي ما دام، ما دام، ما دي ليست نفية، ما دام يعني مدة دوام، تدل على الوقت والمصدر، مصدر من دام دوام، يبقى الوقت بتاع مدة، ما دمت حي يعني مدة دوامي حي. ليه بقى أنا زعلان من ده؟ لأنه إحنا بنيجي ندرس لأولادنا الصغار يقولون الأفعال دي كلها. إحنا عملنا إحصائية في اللغة المستخدمة الآن وفيما كان مستخدم في القديم أيضا، لأن المستخدم من كان وأخواتها قليل جدا. من الذي يستخدم الآن أضحى؟ ولا كانت حتى في القديم يستخدمها، كانت في شاهد أو شاهدين. من الذي يستخدم باتا؟ من الذي يستخدم فتئة وما فك وما برح؟ في واقع الأمر احنا عملنا إحصائية فيه كثير من الناس، احنا كلفناهم بإحصائيات، كان أخيرا إحصائية معمولة في موطأ مالك، فلقينا المستخدم من كان أخواتها يكاد يكون هو المستخدم الآن بس، ليه كان وأصبح وصار وليس وما زال في الأغلب. إنما معظم الأفعال أنا مؤداد السبب في إيه بقى؟ إن إحنا لازم نفهم ونقول لإخواننا اللي بيضعوا المقررات التعليمية لأولادنا إن في فرق بين النحو اللي بقدمه للناس في التعليم غير النحو اللي موجود في كتب العلمية. اللي في كتب العلمية إحنا لا نترك شيئا إذا لابد إحنا نذكره، لأن إحنا نتعرض لنصوص قديمة ونتعرض لكذا وكذا. لكن لما نيجي نعلم اللغة، التعليم بطبيعته لازم يكون انتقائيا، ننتقي ما يستعمل، أما الذي لا يستعمل لا يكون فقط المختصين جدا. فديش أنا التلميذ في رابعة ابتدائي ولا خمسة ابتدائي أقول له من فكر، وعلى ذلك ينقلب هذا إلى سخرية، إلى سخرية باللغة.

ونجد كثير أيضا في القرآن هذا الكلام، إن إحنا قد نجد خبر كان محذوف وكان مش موجودة. الشيء الثاني طبعا كان أشياء كثيرة، لكن أنا أركز برضو على الأسس التي يشيع استعمالها، ومنها إن الفعل كان ده في المضارع، في المضارع لو يكون، يكون لما نقول كما قلنا الآن يكون زيد كذا أحب أن تكون مجتهدا، لم يكن زيد مجتهدا، لم يكن، لم دي حرف جزم، يكن فعل مضارع مجزوم بلم ولم جزم السكون، يكثر في يكن ممكن احنا نحذف النون خالص، فنقول لم يكو ولم أفو بغي، ولم يكو ولم أفو، نعمل ايه فيها بقى؟ دي ما هيش نون الرفع اللي حذفت، لا ده النون من اصل كان. في هذه الحالة نقول لم يكو، يبقى نقول لم يكو فعل مضارع مجزوم بالسكون برضه بس على النون المحذوف، فلم يكن طبعا هو لها شروط كمان، يعني ما يصحش يكون وراها كذا، ما يصحش يكون وراها كذا، منها بالذات ألا يكون بعضها ضمير، لا صحش أقول لم يكو، لا لو لم يكنه لابد أن أذكر النون. الشيء اللي أنا يهمني أكثر بقى حاجتين، الشيء الأول إن لو كان عندي كان منفية أو ليس، طبعا اللي بينطبق أولا على المبتدأ والخبر ينطبق على كان أخبار، يعني إيه؟ يعني لأننا هي داخلة على المبتدأ والخبر، المبتدأ اسم مفرد مش ممكن يكون جملة، والخبر ممكن يكون مفرد أو جملة، أو يكون طبعا شبه جملة متعلق بالخبر المحذوف، وهيطبق عليه كل شيء. كان زيد كريما خبر مفرد، كان زيد خلقه كريم، يبقى جملة خلقه كريم محل نصب خبر كان، كان زيد يلعب يبقى الجملة يلعب ديات محل نصب خبر كان، الفعل كان وأخواته ما عدا ليس قوي. يعني إيه قوي؟ يعني ممكن أن نقدم الخبر عن الاسم، ناخد بالنا ان لما نيجي في ان ما اقدرش اعملها، يعني اذا قلت كان زيد مخلصا ممكن تقول كان مخلصا زيد، كان مخلصا زيد، وكذلك في كل اخواتك ممكن احدث هذا، ليس البر ان تولوا، اود نفهم على فكره عشان في عندنا ليس البر بان تولوا، طب ليس البر يبقى خبر ليس مقدم، ده فين اسمه؟ لازم ننتبه، ما دام انا جبت ليس زي ما بجيب كان لازم يكون عندي بعد كده جمله فيها مبتدا وخبر، يعني اسمه خبر لازم، فليس البر، البر دي خبر مقدم لانه منصوب، يبقى لا علي ان انا ابحث عن الاسم اللي هو بتاع ليس، فين بقى الاسم؟ لان تولوا، اللي احنا قلنا ده المصدر المؤول، لان احنا قلنا قبل كده ان المبتدا يمكن ان يكون مصدر مؤول، يعني ليس البر توليتكم، أما إذا قلت ليس البر بأن تولوا أو بأن تأتوا، ليه بقى البر هنا ومش ممكن أن تأتوا ليه تكون أبدا هي اسم ليس؟ لأن فعل بقى حرف جر، وأصلا لا يمكن يكون عندي شيء جملة مبتدأ أصلا، هذا مستحيل، فإذا يعني ليس البر في عمل كذا متعلق بهذا، إذن ده متعلق محذوف خبر ليس، ليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها، فإذا نستطيع أن نرى أنه عندك حرية الحركة بين المبتدأ والخبر. الشيء الثاني أن ليس وكان لما الاثنين يكونوا منفيين ليس طبعا يدل على النفي، يقصر في العربية ان احنا نجيب في الخبر حرف الباء، لست عليهم بمسيطر، اليس الله بكاف عبده، سوف نجد كثيرا الباء تاتي في خبر النفي، ده نعمل ايه بقى؟ هي دي كنا هنذكرها في حكايه العلامات المقدره

العرب لاحظوا ان فيه كم حرف كده في اللغه العربيه بيجي يدل على معنى ليس، يدل على حرف. هو ليس دي مشكله حقيقه، والله هي مشكله، مشكله برضه ليه؟ لان النحاة اصروا على انها فعل. فعل ازاي يا اخوانا؟ ولا احنا عندنا منها لا مضارع، ولا عندنا منها امر، ولا نقدر نجيب منها مصدر، ولا نقدر نعمل منها ولا اسم فاعل ولا اي شيء ابدا. ازاي بس؟ ناس قالوا حرف وكنا خلصنا. هم طبعا ما هماش برضه كناس كده ببساطه، يعني الاصرار ده مش عناد، لا دول عاملين زي بتوع كيمياء. ازاي؟ لا ليه بتوع كيمياء؟ بقول ليه بتوع كيمياء؟ انت دلوقتي لما بيختلط عليك موضوع وبتحط عليه كذا عشان تعرف اذا كان حامض ولا قلوي، وبتشوف اذا كان اللون ده، يعني عندك طريقه مقياس بتقيس بها المواد. هما في البدايه قالوا طيب دلوقتي اذا احنا اختلفنا في كلمه اعمل ايه؟ قال والله احنا عندنا شويه حوامض برضه قلويات، او يعني مواد اصباغ نحطها تبين لي ايه الاصباغ دي. قالوا مثلا الاسم، انا عشان اعرف ان الكلمه دي اسم ما هياش فعل، الاسم يوم مثلا الاسم ده لازم ياخد ال، اذا ما خدش ال ما يبقاش اسم. ياخد تاء تاني، ياخد تاء اللي هي في الاخر اللي هي المؤنث، انه ينادى نداء ناديه مثلا يا ولد، ده تقولش يا ضربة مثلا يعني، وهكذا يعني. حطوا مجموعة مقاييس، ولما جم على الفعل قالوا مقاييس كثيرة، لكن المقياس الوحيد اللي أقنعهم إنه قالوا إذا قبلت تاء التأنيس المفتوح كتب تبقى كتبت. وبالمناسبة لأننا لقيت كلمة يخطئ فيها ناس كبار قوي في الدكتوراه، وكانوا ناس من بيدرسوا فقه واصول فقه، ويعني حاجات من اللي هي المفروض يبقى الواحد ده، لكن لانها من الايه سميناها شائعات علميه، تبقى خلاص مسائل تختلط على الناس كده. قال يقول لك ايه؟ يقول لك وبدات هذه الافكار تطرى في موضوع كذا وكذا، وتطرى القضايا واحده بعد الاخرى. وهو مصر على ان تطرى ده فعل مضارع معنى توالى. طبعا هو فعلا يعني اي واحد يعمل كده. الواقع ان كلمه تطرى دي ليست فعلا على الاطلاق، انما تطرى دي صفه، وما هيش مش اساسا بالتاء، هي التاء دي مطلوبه عن حاجه ثانيه، هي اصلها وترى، وترى وترى وترى وتواتر عن تتابع. لكن هذا اسم وترى يعني متواليه، ثم قلبت الواو الى تاء فبقت تطرى. وهذا كثير ان الواو تقلب الى تاء، زي تجاه اصلها وجاه، لان جنب الوجه وجاه يعني الى وجه، وبقت تحولت الى تجاه يعني مثلا. فاحنا طبعا بننتبه الى لما جينا عند ليس، زي ما احنا بنقول، لانهم لقوا كلمه ليست قالوا ما نقدرش نتكلم، ما دام قبلت تاء التانيس دي يبقى هي فعل. انا ما اقدرش اقول انها راجل ابدا، ولا اقول انها كذا او كذا او كذا، مع ان كما قلت لكم لا منها لا مضارع ولا امر ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا اي شيء ابدا. لما جم بقى في اللغه ولقينا فيه حروف 100% انها حروف، ولقيناها بتادي نفس الوظيفه بتاعت ليس، يعني بتنفي وكمان بتنصب الخبر. الحروف دي يهمني منها حرف الرئيسي منها اللي هو ما، بيسموها الحروف العامله عمل ليس. عامل عمل ليس في الواقع تدل على وظيفة النفي بتاع ليس، وبتنصب الخبر أيضا. ما هذه تكثر في القرآن الكريم كثيرا، ده الذي أقصده، وهي الأكثر استخداما. هذه الماء هي حرف النفي اللي بيعمل عمل ليس، ناخد بالنا، وبيدخل على جملة اسمية برضه. مثلا لا نحضر بس كده، هنجيب لكم بالضبط الأول العادي. مين اللي كان بينصب بيها؟ قبائل معينه، وهي الحجازيين بس. اهل الحجاز كانوا ينصبون بما، تقول ما زيد مخلصا، اي ليس زيد مخلصا. واما بنو تميم فلما كانوا ينصبوا به يبقى اسمها مهمله ليست عامله، يقولون ما زيد مخلص. وقد وردت اثنين في الصراحه وردت. فمثلا دائما عشان المسائل توضح قدام الشباب بتاعنا عندنا قضية الظهار في قد سمع. طيب ربنا سبحانه وتعالى الرسول عليه السلام جات له الست وقالت يعني كان في الجاهلية هذه هذا الأمر في طول الجاهلية ممكن أول رجل الزعل من مراته زعلة كبيرة خالص يظاهرها ويقول لها أنت علي حرام حرمة ظهر أمي علي خلاص عاد في أمل. فجاء الإسلام ولم يكن هناك شيء جديد في هذا الموضوع والرجل مسلم ومتزوج من مسلمة وقام أي لمراته كلمتين دول. فذهبت للرسول عليه الصلاة والسلام وهي تحاور وده أعظم في الإسلام حاول الرسول وتحاوره واضح أنها كان صوتها عالي برضه يعني مش عشان كلمة قد سمع قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم لأنه هي كانت عملية ظهار قالت له رحت له والله زوجي ظهرني أنت حرام عليك ومش حاجة تانية عملية حالة تانية مش قادر أصنع إزاي بيتي قوم بهذا الشكل وبكل بساطة يعني واحد يوم يلغيه كده وقالت له يعني عندي أطفال يعني إن تركتهم ضاعوا وإن أخذتهم جاعوا كان هم أنا منين ولزمتهم أبوه ضيعهم يعني فما كان إلا أن جاءه الوحي وكذا وكذا. فلما جاء الوحي الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم ما هن أمهاتهم يبقى ما هن ما دي حجازية ما حرف نفي يبقى هن اسم ما أمهاتي يبقى خبر ما منصوب خبر ما منصوب بخاصة طبعا الجمع أن السالم يغلب في ما دي يغلب فيها أن يأتي فيها حرف الجر الزائد وما ربك بظلام للعبيد وما أنت بمؤمن لكذا كثير جدا. الجماعة النحويين اختلفوا بقى في الحتالي يا ترى بمؤمن دي وظلام يعتبرها حجازية ويعتبرها تنمية ما احنا ما عندناش دليل فناس ممكن تقول والله ما حجازية ويبقى ربك اسم ما والباء حرف جر زائد وظلام الخبر ما منصوب يقولوا تميميين يقولوا ربك ممتلئ والباء حرف جر زائد وظلام الخبر مرفوع بدون مقدر. لكن المحققون الارجح عندهم كلامهم يبدو مظبوط جدا انها حجازيه لانهم كانوا بيتتبعوا اللغه قالوا ان هذه الباء هي طور عن ما الحجازيه عن المصر قالوا هي عن لغه المصر يعني يلتزمون في لغه النصب الا زي ما طبعا الاستخدام الحجازيه في عندنا اندي لا تستخدم الا كثيرا ايضا تقول ان هذا نافعك ولا ضرك طبعا انها تصرف حرف نفي بعدين خليها بعدين لما تيجي هذه نافيه كثيره جدا لكن انا بقول النافيه التي تعمل عمل ليس يعني ليس هذا نافعك ولا ضرك لكن اللي ورث القران كمان وكذلك لا لكن اللي ورث القران لا ت كلمه لا لا تساوي ليس بالضبط لكن فيها شرط عجيب جدا ان اسمها لا يذكر وخبرها من نوع معين لا يكون الا كلمه زمان ولا يكون الا كلمه حين او اوان في الاغلب ولا تحين مناص يبقى يعني ولا تلحين حين مناص يعني وليس حين حين مناص يبقى بهذا الشكل احنا نقول ان احنا فهمنا ان الجمله الاسميه وهي الاساس يبدو في اللغه العربيه انها الجمله التي تقدم حكما ثابتا في المبتدأ والخبر الذي حكمهما الرفع كل واحد فيهما حكم الرفع واحنا حتى الان لم نقل من الذي رفع من يعني ايه الرفع للجلاله والخبر الى جهه رفع السماء من عبد نسب ونقول ان هذه الاحكام يعني حكم الرفع هنا وحكم الرفع هنا يتعرض للتغيير هذا التغيير سمي نسخا فيما سمي بالنواسخ وهذه النواسخ اما فعليه واما حرفيه ما درسناه اليوم هو النواسخ الفعليه ناسخ فعلي وكان اخواته ثم الناسخ الحرفي الذي يدخل تحت ليس اللي سمناه الحروف الناسخة والحروف العاملة عمل ليس وإن شاء الله نواصل في المجلس المقبل إن شاء الله ونستغفر الله لي ولكم السلام عليكم. وفي ختام هذا المجلس نتوجه بجزيل الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الراجحي ونسأل الله أن يجزيه عن لغة القرآن خيرا وأن يكلل مسعاه بالنجاح. وإلى المجلس الثالث. مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 52 99 33 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.